أول شيء يوجد في الشرع أصلا الطلاق قبل النكاح، لكن يكون للمرأة حق، ما هي تكشفت على رجل وراحت وجت معاه وما لها حق مثل قضية الخطب والفسخ. ثاني شيء، لو كان دخل، من أين لك أن هذه الدخلة أصلا لا تحقق، يعني آباءنا وأجدادنا كلهم لا تحقق، يعني لا تجعلهما يعني يحتملان، تغير من نفوسهما ما يجعلهما يحمل بعضهما الآخر أو يحتمل أحدهما الآخر، أو ماذا يكون هناك حمل أو يكون إلى آخره. بل كثير، بل بعد منظومة الخطوبة كثرت حالات الطلاق، هذا شيء معروف. ولا يمكن المرأة أن تظهر على حقيقتها، ولا الشاب يظهر على حقيقته 100%. هذه علاقة تعارف مو علاقة زواج، والعلاقة على علاقة عابرة، يعني علاقة تشبه علاقات المجان، لا علاقة لها ثم أنه أنت في المنظومة الشرعية، أول شيء يوجد شيء اسمه كفاءة في عدة أمور. ثاني شيء، ليس الشاب وحده الذي يختار، ولا الشاب التي وحدها التي تختار، هناك الأسرة ككل هي التي تختار، هي التي تأتي بالمشورة وتأتي بكذا وتأتي بكذا. هذا الشيء أنت تفعل بالمرأة الأفاعيل، يعني اليوم تكلم شابا وعلى أساس أنهم خطيبا فتفسخ الخطوبة، وغدا تكلم شابا، هذا منظومة الحياة تبدأ تضرب عندها. ومسألة أنك شاك، يعني هذه أيضا من ضمن ثقافة داخل المجتمع المصري بالذات، أنه دائما مخون. طيب أنت إيش الزوجة يوم أنك مخون؟ يعني عندهم حاجة يسمونها القائمة، قائمة يعني دائما هو مفترض الشر، القائمة، هذا القائم ماذا يكتبون؟ ما إذا تطلق ما الذي سيذهب للزوج، ما الذي سيذهب للزوجة. طبعا هو الفقهاء قديما قالوا ما كان المتاع المرأة يذهب للمرأة، لا هذه قائمة. بعضهم يضع حتى مشابك الغسيل في القائمة، يعني أروني بعض القوائم عجيبة والله. طيب أنت اتمنت على امرأة طول بعرض، اتمنت على عرضك جاي الله يبارك فيك، مو مؤتمن على مشابك غسيل، كاتب لك عليها فيها وثيقة. يعني هذا ذكرني برجل من الصعيد من سوهاج في البلينة، في العمل طرحنا قضية ميراث المرأة، هي تتكلم وانتبه، وإذا به طبعا هو كفر كفر كفر، قال ازاي المدرسة، وكان يعني غاضب، قلت ايش فيك انت؟ قال تديها لجوزها، يعني قلت طيب يعني تعطيها صديقها أحسن، انت ليش ما تفهم؟ يعني الآن مسألة أول شيء أن تعطيها لزوجها، هذا أنت المفروض تفتخر بهذا، أنها بنت ناس ومحترمة وتعين زوجها. يعني أنت المفروض تقول نعم، هذه يعني هذه أختي وهذه بنتي، الله أكبر، يعني شيء أنت تفتخر به. أنت لو زوجتك تيجي تعطيك حاجة شيء من مالها، أنت تقول أنت والله بنت ناس، أنت أصيلة، أليس كذلك؟ الأمر الثاني هو الزوج هذا المال أين سينفقه؟ عليه وعلى أبنائه. الأمر الثالث، رجل ائتمنت على ابنة على عرضك التي ربيتها وأنفقت عليها وصنتها ثم أعطيته الأمر ووضعتها في عنقه، تستخسر فيه بعض الجنيهات. يعني والله شيء عجيب، يجعلون الفتاة تخرج مع الرجل وتذهب وتأتي أو تكلمه مطولا في الهاتف، ثم هم واضعين في رؤوسهم أنه هذا الرجل يعني مثلا لا يؤتمن أن يعني يزوج بشكل كامل، حتى يكون هناك درجة من الوفاق. حتى الشاب والشابة والله يعني في صغر السن، يعني حالة من الشبق، وفكرة انه لازم يقول لك انت متزوج عن حب ولا متزوج زواج صالونات، ولا هذا كله كلام فارغ. يعني هذا كلام طفولي جدا، اللي يقول لك يقولوا الحب يأتي من العشرة. اي طيب، هي منظومة الخطوبة هذه مو عشرة اصلا، الميثاق الغليظ اللي سمى رب العالمين ميثاق غليظ، هذا أعلى العشرة، وهذا هو أحد أسس المحبة العظيمة بين الرجل والمرأة. إذا فقد العلاقة يكون فيها نقص، يكون فيها نقص في تصور الطرف الآخر، ويكون فيها نقص في تصور مقدار، يعني مقدرة الاحتمال وقياس المصالح والمفاسد داخل العلاقة، فيكون تصورا طفوليا محضا، يعني اصلا الصوره غير كامله لا عند الخاطب ولا عند الخاطبه، ما دام يعني الميثاق الغليظ لم يؤخذ. وهذا تزوج الاسلاف وتزوج، فدائما هناك جهل بالشريعه وهناك انسحاق امام الثقافه الغربيه. الشريعه اصلا وضعت ضمانات كثيره وشروط، لو تقراها كلام الفقهاء للزوج والزوجه والى اخره، هذه امرأة جاية من أسرة، جاية من منظومة كاملة تستطيع أن تدرسها وتفهمها وتعرف هذا الإنسان مناسب ولا غير مناسب لك. وكثير من من الناس في بلداننا بدأ يسوي حاجة يعني قريبة من أنه أصلا يتزوج، يعقد عقد رسمي ويبدأ يكلم زوجته بالهاتف ويتفاهم معه ويعرف. وهذا أمر يعني أنا أراه أهون، على الأقل من باب حفظ الحق. نص المهر واسمه زواج، مو منظومة جديدة اخترعت اسمها خطوبة، لا. وكثير من المفتين بدأ يخترع لها أحكام، هي منظومة جديدة، ما هي الخطبة الموجودة في زمن السلف ولا المذكورة في كتب الفقه.